حان كلامنا في استعراض الإشكالات على الاستدلال بآية النبأ. قلنا الإشكالات على قسمين: القسم الأول ما لا يمكن دفعه، وهو إشكالان تقدم الكلام في هذا اليوم يخف في الإشكالات التي يمكن دفعها. الإشكال الأول أن يقال بأن آية النبأ وإن دلت على حجية خبر الواحد بمفهومها، سلمنا صحيح تدور، ولكنها معارضة بالآيات الناهية عن التمسك بالظن، عن التمسك بالظن، تلك تقول كل ظن ليس بحجة، وهذه تشمل كل ظن ليس بحجة تشمل أو يشمل الخبر وغير الخبر، كل ظن قد يحصل من الخبر قد يحصل من غير الخبر. إذن هذه الآيات تدل على عدم حجية الخبر بعمومها، أو قل بإطلاقها في عموم وإطلاق معنى، فتكون معارضة علما لمفهوم آية النبأ. هذا الإشكال. أنت لابد تقول، تقول خوف هل يصير مفهوم آية النبأ مخصص علما إلى الآيات الناهية عن اتباع الظن، لأن تلك عامة، الآيات الناهية تشمل كل ظن سواء كان خبر أو غير خبر. مفهوم آية النبأ مختص بمن؟ بالخبر الواحد، فيكون مخصصا للآيات الناهية عن الظن. قلت إن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، وليست النسبة هي العموم والخصوص المطلق. لو كان المفهوم أخص مطلقا من الآيات الناهية عن اتباع الظن تصير مخصصة، يصير يعني المفهوم مخصصة، لكن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، يعني يوجد مورد واحد للاجتماع وموردان للافتراق. في مورد الاجتماع ذاك اليوم بينا شو نعبر عن مورد الاجتماع، مادة تعارض للصاد الطرف ويا ذاك الطرف، كلاهما لا يكون حجة. شلون يا بالنسبة عموم وخصوص، شلون النسبة عموم وخصوص من وجه؟ احنا نشوف النسبة هي عموم وخصوص مطلق وليست من وجه. شوف الآن راح أسولك إياها من وجه. نقول بأنه آية النبأ شنو؟ كل خبر عاد، كل خبر عاد فهو حجة. ساعة سواء كان مفيدا للعلم أم كان مفيدا للظن. شوف جبتها جهة العموم، هم جهة الخصوص جبتها وهم جهة العموم جبت لك إياها. جهة الخصوص ما هي؟ خبر عادل، كله خبر عادل. جهة العموم ما هي؟ سواء كان مفيدا للظن أو كان مفيدا للعلم. تعال علما الى الايات انها عن اتباع الظن. الايات ماذا تقول؟ كل ظن. اذا هي مختصه بمن؟ بالظن. وعامه من يا ناحيه؟ كل ظن ليس بحجه سواء كان خبر عادل ام لم يكن خبر عادل. وين يجتمع ماده المعارضه يا اخي؟ خبر العادل الظن. هي الآيات عن اتباع الظن شو تقول؟ ليس بحجة. مفهوم آية النبأ شو يقول؟ يقول حجة. ففي مادة المعارضة ساقطة؟ إذا ساقطة نرجع للأصل. الأصل في كل إمارة أن تكون حجة أو غير حجة. صارت عدم الحجة المؤسس نعم الأول يولا. فثبت إذن مادة الاجتماع. وما هي مادة الاجتماع؟ خبر الواحد، خبر العادل الظني الذي هو محل الكلام. احنا كل محل كلامنا وين؟ في خبر العادل الظني. اما العلمي لا اشكال قلنا حج، حتى خبر الفاسق حج لا. فمحل الكلام في خبر العادل الظني ثبت انه مادة المعارضة فهي ساقطة. فنرجع للأصل، هذا اشكال ظريف لا بأس به، بس الشيخ يقول هذا من الاشكالات القابلة للدعاء. أفهرس الكيا دوره، أفهرس الكيا دوره أن نقول بأن مفهوم آية النبأ وإن كان يدل ويقول خبر العادلين حجته، لكنه معارض بمن؟ بالآيات النهى عن اتباع الظن. ديش الآيات شو تقول؟ شو تقول ديش الآيات؟ كل ظن، كل ظن. هل أن الظن لا يغني من الحق أيضا؟ كل ظن ليس بحجة. فتلك الآيات النهى عن اتباع الظن تشمل بعمومها أو بإطلاقها تشمل الخبر والنسبة بين الدليلين. نسبة شنو؟ عموم خصوص مطلق لو من وجه. إذا مطلق شنو نخصص؟ يصير مفهوم آية النبأ مخصص علما إلى الآيات الناهية عن اتباع الظن، لكن النسبة عموم وخصوص من وجه. سبحان الله، شلون نسويها من وجه بهذا البيان؟ لأن نقول المفهوم شو يقول؟ خبر العادل حج بإطلاقه. شو يقول بإطلاقه؟ بإطلاقه سواء كان مفيدا للظن، هاي الجهة المهمة اللي أوجبت النسبة عموم وخصوص من وجه السر. هي هاي سواء احنا أول ما كنا بالتفصيل غافلين عنها، لذلك كنا نتصور النسبة شو تصير؟ عموم وخصوص مطلق. لكن لما نلتفت لها النفس سواء كان خبر العادل مفيد للظن أو مفيد للعلم، فراح تصير النسبة هي العموم والخصوص من وجه يجتمع عن وين مادة المعارضة خبر العادل الظن. طبيعي استأتبع مادة الافتراق في تامات مادة الافتراق ياهي في مفهوم آية النبأ ياهو مادة الافتراق خبر العادل العلمي. شو يقول المفهوم؟ حجة أو مو حجة؟ حجة. الآيات النهي عن اتباع الظن تقول ما لي شغل أنا ساكت، أنا أحجب الظن أقول أن ليس علي، ما لي شغل ساكت أنا ما أحجب شيء. وهذا مادة الافتراق لا قد إثبات من ذاك الصوت من جهة الآيات. نعم كبار. ماذا؟ الظن الذي لم يكن ناشئا من خبر العادل. يعني تقول خبر فاسق ما أدري شنو طيران وطير في الهواء وغير ذلك. شغرة. هذه ظنون هذه الأمور. لكنها ليس خبر واحد. خبر عادل. فالمفهوم شي يقول؟ يقول ماليا شغل. ساكت أنا أحكي ده خبر عادل. أما إذا مو خبر عادل شغل. شيء عارضا يا أخي وين في خبر العادل الظني يساقطا. إذن المفهوم ما راح يثبت الحجية. ونرجع علما إلى إصالة عدم الحجية. هذا الإشكال. شوف الجواب شنو؟ شوف الجواب بسيط ما بيشي الجواب. خلنا نقرأ هذا خاص ليس التفويض. لذلك يقول قدس سره بل وأما ما أورد على الآية بما هو قابل للذب نعمل الذب عنه أنا بينت كم مرة قلت مناسب شيء يقول بما هو قابل لذبه نعمل لذبه شنو للذب عنه للذب عنه أنا ما أعرف شنو على أي حال مو مهم فكثير منها معارضة مفهوم الآية مفهوم آية النبأ معارض بمن معارض معارض بمن بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم والنسبة شنو هي مطلقة ومن وجه والنسبة عموم من وجهي هل تبعك تبينها هل تبعك بالهامش إلهالي هل تبعك تبينها أنا بيت إياها بعد لأنه ماذا مفهوم يقول خبر العادل الحج سواء كان ظن أي مهم أو علمي يقول ظن هذا نحن نتبع الظن يقول كل ظن ليس الحج سواء كان خبر عادل أم لا مادة المعارضة خبر العادل الظن فالمرجع يعني في مادة المعارضة يعني مادة الاجتماع مادة الاجتماع معارضة نفس الشيء يعني خبر العادل الظني الذي هو محل الكلام أصلا احنا عارفات نفس هو في خبر العادل الظني قلنا يكون خبر عادل أو ظن إذا مو ظني علمي قلنا بلا أشكال حج وإذا كان غير عادل هم بلا أشكال ليس بخير كلام إذا فرض على أنه خبر عادل ظني هذا مادة معارضة فالمرجع عليها صح على الحجية الذي أخذناه وين أصل أول في ما سأل رغاية برقية كان مطيع الشيخ الأنصاري هواي مختصر يعني برقية في استعراض هذا الإشكال وفيه أن المراد شوف هذا الجواب يا أخي يقول أنت حضرت جنابك قلت شنو شلون صير نصع مقض مطلق لأن شنو مفهوم آية النبأ شنو يعم خبر ال هكذا خبر العادل سواء كان علمي او كان شنو لا لا لا علمي او لا هذا التعميم باطل اصلا احنا بينا في مصر اصلا خبر العلمي بقرينة فتبينوا تتذكرون في بعض الدروس السابقة بينا يا ولا الخبر الذي يفيد العلم سواء كان لبدع او العادل الآية اصلا ما نظرت له بقرينة قلت فتبينوا تبين وين يصير غير العلمي بعد فالآية منطوقا ومفهوما ناظر علما إلى خبر غير العلم يعني خصوص الظن المفهوم راح يحصل بمن بخبر العادل الذي شنو ظني فقط وفقط علم بعد الشيء شما صار إلى فردية فقط فرد واحد وهو ياهو خبر العادل الظن أما آية النهي عن اتباع الظن بردي عم كل ظن سواء كان خبر عادل أم كان ماذا شيء آخر من شهرة من خبر فاسق من إلى آخره فهي عم مفهوم خاص يخصص فالنتيجة شو يصير كل ظن ليس بحج إلا خبر عادل الظن لذلك يقول قدس وفيه أن المراد بالنبأ في المنطوق ياهو جاء الصادق بالنبأ المراد شنو بالنبأ في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا علمه يعني غير العلم. فبالمفهوم همات لابد نفس الموضوع المأخوذ بالمنطوق. مرة بعد نفس ما مأخوذ بالمنطوق يؤخذ بما بالمفهوم. فالمفهوم صحيح إذا مأخوذ به. أم النبأ الذي لا يعلم بصدقه ولا بكذبه فيصير مشتمل على فرد واحد المفهوم. وما هو الفرد الواحد؟ وهو خبر عادل الظن. فيصير أخص مطلقا من تلك الآيات فيتعين تخصيصها. تخصيص الآيات نحن تبع عطل بما بالمفهوم، لأن تقدم عندنا أن المفهوم يخصص ال... تقول شيخنا شلون شلون في ما أدري شنو في الدرس السابق قلنا على أنه التعليل ما يتخصص بما بالمفهوم، وتقدم قلنا المفهوم قدم جواب لا تخلق يا أخي لا تخلق. العام قد مرة يكون تعليل وقد مرة يكون غير تعليل. إذا كان غير تعليل كما في موردنا، في موردنا العام شنو هو؟ الآيات الناهية عن اتباع، وهي مو تعليل واردة إلا لحكم لآية النبأ ما واردة كتعليل. فإذا ما واردة كتعليل ومنفصل المفروض مو متصل عليكم السلام ورحمة الله، فيصير المفهوم مخصصا إلا للعام، لأن هذا العام لا هو تعليل له متصل. أما إذا كان العام متصل وتعليل أو تعليل سماويا فيما سبق، فيما سبق كان التعليل شنو هو؟ أن تصيبوا هذا العام شاء، هذا العام شاء هو التعليل، أن تصيبوا قوما إلى آخره. هذا كان متصل بما؟ كان متصل بآية إن جاءكم فاسق بنبأ فاسق. فما دام متصل وتعليل فالمفهوم بأن أصلا بعد ما ينعقد خطيئة حتى يصير ما ينعقد آلي حتى يصير مخصص. أما هليوم لا، المفروض العام لا هو تعليل ولا هو متصل خطيئة. لذلك يقول فالمفهوم أخص مطلقا من تلك الآيات، يعني من الآيات نعم تتحضر، فيتعين تخصيصها. تخصيصها تخصيص من؟ آيات النهى عن اتباع عفوا بمن نخصصها؟ بالمفهوم. النتيجة تصير كل ظن ليس بحجة إلا خبر العادل الظن. فيتعين تخصيص الآيات نهى عن اتباع عفوا بناء يعني بالمفهوم بناء على ما تقرر من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من يخصص العقفار المفهوم يخصص العام بناء على ما تقدم من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام. العام ياهو أقوله كل ظن ليس بحجة إن ظن لا يغني من حق شيء. بناء على ما تقدم من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم. فإذا لأن أخص والأخص يصير دائما أقوى منية، والأخص دائما يصير أقوى منية، يصير أقوى من الأعام. فإذا صار المفهوم أقوى فالمفهوم راح يصير مخصص علما للعام. يا ديه تشلون في درس أمس ما أدري أول أمس شو وقت ما أدري هسا أنت قلت على أنه ما أدري شنو مفهوم ما يصير مخصص إلى آخره. يقول ذاك المفروض العام هناك كان هم تعليل هم كان متصل. وأما منع ذلك فيما تقدم، منع ذلك عن شنو؟ امنعنا من كون المفهوم مخصص. شلون امنعته فيما سبق؟ شو اليوم اقبلت كيفك يعني المجتهاية؟ وأما منع ذلك يعني منعنا سابقا من كون مفهوم آية النبأ مخصص للتعليل، ليش منعنا؟ وأما منع ذلك فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم، ليش منعنا من كون المفهوم مخصص؟ ليش؟ فلما عرفت من أن جبسة أثم ما هي مفهوم لما تتصل بالتعليل. فلما عرفت من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بتعليل، بالتعليل الذي جاري هذا التعليل في صورة من في صورة وجود الشر، صورة وجود الشر شنو هي؟ مجيء الفاسد. وصورة انتفاء الشر مجيء العادل. التعليق انه يشمل صورة الفاسق وصورة خبر العادل، اثنين يشمل ايه؟ صورة وجود الشر صورة حدث. فما دام التعليق يشمل الاثنين اذا مفهوم بعد ما ينعقد ابدا. فلما عرفت من منع ظهور الجنة الشرطية المعلل بالتعليق جاري في جرى وجود الشرطي وانتفائي في إفادة الانتفاء عند الانتفاء، في إفادة الانتفاء بمن متعلق، في إفادة الانتفاء بمن متعلق، متعلق منع ظهور. فلما عرفت من منع ظهور الجنة الشرطية ها؟ في المفهوم، في تعبير الشان في المفهوم. شيخ الانفرجي يقول في انتفاء عند الانتفاء عند الانتفاء وعين المفهوم، يعني انتفاء الجزاء عن انتفاء الشر. جمع الشرطية بعد ما عندها مفهوم اذا كان متصل بها تعليل، وهذا التعليل موجود في صورة الشر وفقدان الشر. وربما يتوهم صح مستقد واحد يقول للشيخ الانصاري حضر الجنة، هذا شوية تفتول رجاء خاف شوية بيدق، قد واحد يقول للشيخ الانصاري خوف شيخ نسيت شلون جاوبت عن هذا الاشكال، جوابك شنو صار يا اشكال؟ مو هذا الاخير، مو هاي الحكايه الاخيره، لا اصل اشكال شلون جاوبت اقول عنه؟ قلت المفهوم ماذا؟ اخاف. ليش اخاف؟ لانه مختص بخبر العادل الظني، بينما الاجماع عن اتباع الظن تشمل كل ظن سواء كان لعادل او لغيره. فطبعا مخصوص هسه انا اريد اسوي لك النسبه دوره له عموم وخصوص من وجه، يعني عود الاشكال احنا بالقوة خلصنا، انت تابعين تقدروا يرجع الاشكال ايضا تسويه لك، انت قلت كل الزين النسبة عموم وخصوص من وجه، لكن مو بشكل المتقدم رجل بشكل المتقدم جنو وجه يعني نقول المفهوم يشمل كل خبر عادل سواء كان ماذا علمي او ظن، لا هذا بدينا لا بشكلين اخرين اثنين هما ثاني بشكلين آخرين أبين أن النسبة عمو خصوص منه، إما بهذا البيان بأن نقول الآيات الناهية عن اتباع الظن مختصة بصورة التمكن من تحصيل العلم. بكرر بأن نقول بأن الآيات الناهية عن اتباع الظن إن ظن لا يغني من الحق شيئا مختصة بيا صورة بصورة التمكن من تحصيل، يعني يقول بصورة انفتاح باب العلم، يعني الآية لما يقول إن ظن لا يغني من الحق شيء هذا عبارة أوضح، يعني في زمان وجود الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. مثلا باب المثال هذا عجيب لأزمنة إنسان تحصيل، وأما في زماننا هذا الذي ما يمكن تحصيل عليه الآيات لا تقول إن الظن لا يغني، هذا البيان بس كنت لابد أن تقول شيئا تفهمناها، لكن شلون تصير النسبة عموم خصوص من وجه شلون تصير؟ أشوف راح أدري فيها تشوف شلون؟ ها إيش راح يصير؟ الآيات مختصة بينا، بس أنا أقول لك ترى قاعدة أقول لك هاي ترى موجودة في ذهنك، بس لما أنا أبتحت عليها لابد على أنه ماذا شوية تصير بعيدة ما تلتكت لك معكم الأشياء مرتكزة هي ماذا لما واحد يريد يبينها شوي من صعب، فالمقصود هاي فرق عارف حتى لما تريد تفتش جهة العموم منا والخصوص أو جهة العموم مناك والخصوص، شوف لما تريد تأخذ جهة العموم هنا شوف جهة الخصوص هناك شنو هي، على ضوء جهة الخصوص هناك هنا تبرز جهة العموم. تفتيني شو أقول يا ولس، على ضوء جهة الخصوص هناك تدرس جهة ماذا؟ مثلا تدرس جهة العموم، مثلا أكرم كل عالم، بعدين يجيك ماذا؟ لا تكرم الفاسق، ما قلت العالم الفاسق، قلت ما قلت العالم الفاسق، الفاسق، إذا قلت العالم الفاسق خصوص مطلق، أنا أقول الفاسق حتى تصير ماذا؟ من وجه. فجهة الخصوص في لا تكرم الفاسق شنو جهة الخصوص؟ فواصل شنو هي جهة الخصوص؟ فاسقين وفاسقة يا أخي بعد شنو؟ فأنت على جهة الخصوص هنا هناك تعمل قيمه لأكرم العالم. تقول أكرم العالم مش يشمل الفاسد وغيره. شوف على درجات الخطوط هناك عممت هنا. وأكرم العالم مختص بمن؟ بالعالم مجي ولا على درجات الخصوصة هناك اتعمل هناك. شو تقول؟ لا تكرم الفاسق يعني شنو؟ سواء كان عالما أو غير عالم. فدائما جهة الخصوصة هنا تكون ماذا؟ بالقياس إلى جهة العموم. وجهة العموم هناك بالقياس إلى جهة الخصوصة. هذا دائما ماذا؟ هيك يكون تسوي. مو قد مرة هذا الذي جاي يقف سواه. وبعض مرات ما تدري فد أشياء أكو واحد تيجي بدينا ما أدري شلون تيجي هي. ماذا؟ يقول شيخ أبين لك شلون الإنسان بعض مرات تيجي بدينا فد أشياء ما أدري شلون. يقول أكرم العالم ويا لا تكرم الفاسق. فنقول أكرم العالم جهة العموم شنو؟ جهة العموم. أكرم العالم يعني النحوي والكيميائي والفقيه والأصولي صحيح جهة العموم قصدي. يوم نقول لا جهة العموم هيك أكرم العالم يعني النجفي والعربي والفارسي والهندي والترك هيك جهة العموم. قد واحد الذي استوى يجي يريد يبين جهة العموم تجي على الكلام خطأ مو صحيح. هذا صحيح هذه جهة العموم لكن مو تجي يبينوها جهة العموم. جهة العموم يكون تأخذها بالقياس إلى جهة الخصوص الذي موجودة. شنو؟ تريد فقط تبين عموم أو تريد تبين النسبة؟ إذا تريد تبين النسبة يكون تلاحظ ماذا؟ قيس هذا الذات بعد. فإذا تريد قيس هذا الذات فيكون تقول ذات مختص بالذات. هذا يقول أصل من العالم سواء كان فاسق أو غير فاسق. تجي العموم. تروح بعد إلى العالم الحلاوي ما أدري النجدي ما أدري. صحيح الذات عموم لكنه لا يلحق الآن في مقام أخذ النسبة. هذا دائما الفكرة. بعد أن نجي إلى مقام. في مقامنا صاحبنا راد يبين ماذا؟ أن النسبة شنو هي عموم الخصوص من وجه يا بشنو؟ قال لأنه إن الظن لا يغني من الحق شيئا تقديما بصورة زمان وجود الإيمان بصورة تمكن من تحصيل العلم فهو خاص من هالناحية وعام من يا ناحية عام من ناحية أنه سواء كان ذلك الظن من خبر عادي او من شيء اخر خبر فاسق او شهرة او ذلك فبينت لك جهة الخصوص وبينت لك ماذا جهة العموم تعال ذات اذا عرفت هنا جهة الخصوص جهة العموم ذات صبعك حتما انت راح تعرف جهة الخصوص جهة العموم ذات الصبع شنو هو خبر العادلي حجة على ضوء جهة الخصوص هناك هنا ما تاخذ جهة العموم يعني شيخ الخبر العادل حجة سواء أمكن تحصيل العلم أو لم يمكن ممكن على وزان ما رجعت الخصوص هناك وجهة الخصوص النامة شو تصير على وزان جهة العموم ماذا بالقياس على جهة العموم هناك شو كانت سواء كان خبر عادل أو غير خبر عادل هي جهة الخصوص شنو هي خبر عادل فإذا الخلاص أنه هكذا تصير النتيجة الآيات يعني كررتها الآيات إنها يعني تبع الظن خاصة بحالة عدم التمكن من تحصيل العلم وعامة لكل ظن سواء كان خبر عادل أما مفهوم آية النبأ خاص بما خاص بخبر عادل جاءكم عادلون وعامون إما تمكنت من تحصيل العلم أو لم تتمكن يتعارضن وين يا أخي يتعارضن فيما إذا فرض أنه كان خبر عادل ولا يمكن تحصيل إذا أمكن تحصيل العلم آياتنا يعني تبع الظن شو تقول آياتنا يعني إذا أمت وأمكن ماذا تحصيل وأمكن تحصيل خبر عادل وأمكن تحصيل هنا يتعارض ليش لأن آية النبأ شو تقول أخذي أنا أقول إن إذا جاء بحاس أمكن تحصيل علم أو ما رفض آية النبأ يعني تبع الظن شو تقول بالظن ويمكن تحصيل العلم مفروض لا تأخذ السيد عاطف في خبر العادي عند إمكان تحصيل العلم. أما إذا ما يمكن تحصيل العلم آيات النهي عن اتباع الضد سلمكم الله. أنا ما ريشه في أمان هذا ما ريشه. أنا ناظر إلى صورة ماذا من انفتاح باب العلم أطلق فلسل. ما يمكن تحصيل العلم آيات النهي عن اتباع الضد سلمكم الله. أنا ما ريشه في أمان هذا ما ريشه. أنا ناظر إلى صورة ماذا من انفتاح باب العلم أطلق فلسل. أما إذا ما يمكن ما أقول الجزء الثلاثة إذا راح يتعاطل في خبر العادل ماذا في حالة ماذا انفتاح باب العلم النتيجة تصير يتعاطل يصير ليس بحجة. شوف الشيخ الأنصاري ماذا الشيخ الأنصاري رحمه الله شوف شي جاوب شوف شي جاوب عن هذا شي جاوب عن هذا يقول يرد عليه أولا وثانيا يرد عليه أولا أنه حضرة جنابة قلت الآيات الناهية عن اتباع الظن فيها مختصة ديما بصورة انفتاح باب العلم أنت جبتها هي هاي الحافة اللي تتخطب إذا سوينا الآيات الناهية عن اتباع العلم مختصة ديما بصورة الانفتاح راح تصير جهة عمومية جهة عموم راح تصير ديما سيدي مفهوم هاي النبأ. فتفضل نفسه شنو؟ مفهوم وصوت من واجب. نحن لم نعلم. ونقول بأن الآيات الناهية عن إذ. شنو شو حصل النتيجة؟ نتيجة صارت النتيجة. عن خبر العادل في زمان الانفتاح ليس. وليس وليس بس شنو فقدنا خبر العهد في زمان الانتقاد الصار حجة مو حجة المقدار يسينا احنا نريد نثبت الموجبة الجزئية يا اخي ما نريد نثبت الموجبة ما دام ثبت في زمان الانتقاد والموجبة وقت زمان الانتقاد هذا الامام الصادق سلام الله عليه موجود رأسا روحا ماذا لينا سلام الله عليه ما احتاج بعد الى زرار وامثال زرار من العظماء في زمان الانتقاد احتاج الى خبر العابد وهذا البيان ما راح يثبت ان اخبر عن اذا انسداد ليس بحجة يحيني هالمختار انا اذا ثبت الموجب الجزء وهذا بحمد الله ماذا خلص خلق التقلقية خلق التقلقية بالله شوي يوم هذا يواشي يواشي يمشي بيه ثلاث دقيق انا اقول لك بعدين خفت واحدة لدي يقول وربما يتوهم ان للآيات عن ناحيتي عن اتباع الظن جهة خصوصة إذا تقول أنها جهة خصوص راح يصير جهة عمومية هي مفهوم خايفنا جهة الخصوص الأولى التي بينتها أنها مختصة بزمان تمكن من تحصيل فيصير حينئذ مفهوم آية النبأ خبر العادل سواء أنت تحصيل علم أم تفصيل النسبة هم خصوص من وجه أن للآيات أنها هي في جهة خصوصا إما من جهة اختصاصها بصورة التمكن من العلم سهل مختار كافي ويندفع فالصاري خل أقرأ جوابه خل أقرأ جوابه فتحك الفاضيك ويندفع الأول البيان الأول هذا اللي يقرأنا أول يندفع بجوابه الجواب الأول من قال الآيات عن اتباع الظن مختصة بصورتي ما أدري شنو التمكن من العلم بعد منع الاختصاصي خلص هذا الجواب الأول خلاص الجواب الثاني أنا أخذ سلم مختصة لكن النتيجة راح تصير النتيجة راح تصير راح تصير على أنه في زمان الانفتاح خبر العادة ليس في زمان الانفتاح خبر العادة ليس بحجة أما راح يفوت في زمان الانفتاح ليس بحجة لا فكل نسيه بأنه يكفي المستدل ماذا يكفي المستدل كون الخبري حجة بالخصوص عند الانسداد المقدار على يكفينا هذا الخبر والثاني هذا الشكل الأول البيان الأول اشبعنا البيان الثاني يا أخي بول سبك البيان الثاني لأن النسبة عمو خصوص من وجه نقول بأن الآيات الناهية عن اتباع الظن خاصة بالموجب لها جهة خصوص حتى تكبير جهة عموم وين نريد لها جهة خصوص حتى تكبير جهة عموم وين أكو بالمفهوم جهة الخصوص الذي بينت الثاني عن الأولية شنو هي جهة الخصوص الذي بينتها أنه مختص بحالة التبع فكان المفهوم يحوم تمكن هذا تمكن عرفته فصارت النسبة عن خصوص أما الآن بعد ما بطل هذا البيان أروح إلى بيان ثاني أقول بأن الآيات الناهية عن اتباع الظن خرج منها البينة البينة أضفها هي شنو؟ بينة أضفها ناس هي خطب عادي يا أخي اللي يشغل أقول أنا تعرف شنو اللي يشغل البينة شنو هي خبر عادي لكن انظل إليه خبر عادي هذا هي شغل فالمقصود خرج من الآيات الناهية عن اتباع الظن ماذا خرج البينة فراح يصير فيها جهة عموم أو يصير فيها جهة خصوص للآيات الناهية عن اتباع الظن جهة العموم جهة الخصوص شو هي جهة الخصوص أنها مختصة دائما بغير البين إن قد لا يغني من عقل شيئا لكن غير البين فهي مختصة ماذا بغير البين ولا تعم البينة لكن عمومها من هنا ناحية أنها تشمل كل غير البينة كل غير البينة تشمل كل غير البينة المصداق المهم اللي يريد المصداق المهم خبر العادل الواحد أو غيره غيره شنو من شهرة من خبر فاسق من إلى آخره لكن المهم تجيب ماذا؟ خبر عادل هذا يكون خبر عادل الواحد فهي مختصة جهة الخصوص بها أنها ماذا؟ مختصة بغير البينة بينة خرجة هي بالدليل وعامة من ناحية أنها تشمل كل غير البينة تقول بويا كل غير البينة من الظنون ليس بحجة سواء كانت هاي ورد كانت يربى لك شاحت جيب المهم هذا خبر عادل واحد هذا المهم او غيره بعد ذلك مستقر بيزل غير منه سواء كان شهر هذا ذاك مو مهم المهم خبر عادل واحد جيب فبينت لك جهة الخصوص وبينت لك جهة العموم واما تعال علم الها مفهوم آية الموضة اذا عرفت جهة الخصوص والعموم هنا راح تعرف يا اخي جهة الخصوص والعموم هنا على الميزان اللي بينتك اياه قلت موازنة خطية ابدأ وبسأل الان راح بينك اياه المفهوم جهة العموم فيه انه ها شلون ابين جهة العموم على وزان جهة الخصوص هنا جهة الخصوص هنا شنو كان انه غير البين هنا شنو نقول كل خبر عادل سواء كان بين ام لم يكن بين لان قلت البينة شنو هي معناها لان قلت البينة شنو هي معناها هي خبر عادل لكن ما انت خبر منظم الى خبر عادل ثاني ليس المعنى كل خبر عادل سواء انضم الى عادل اخر يعني بين ام لم ينضم اليه هو حجة هاي جهة العموم وجهة الخصوص في ذلك على وزان جهة العموم هنا جهة العموم هنا شنو الشان كل فعل سواء كان خبر عادل او غيره هنا جهة الخصوص تصير هي خبر العادل بالخصوص تختص آية مفهوم آية النبأ يختص خبر العادل خلاص هذا البيان ماذا الثاني يتعارض المدير يتعارض ماذا المعارضة وين في خبر العادل اللي في وحدة غير منضم إليه خبر آخر يعني ما كان بين مفهوم آية النبأ شي يقول قل به حجة ثانية لان انا اقول خبر العادة حجة سواء انضم اليه غير عمدة لكن آية الله عن اتباع الظن شو تقول؟ تقول ليس بحجة لانه ماذا الذي خرج له فقط الذي كان حجة بين هذا مو بينة اما غير البينة سواء كان خبر عادي واحد او كان غير ذلك هو ليس بحجة هذا ليس خلص البيان دور الخبر الفكرية لتفكرتني يا اخي دقيق انت بتتخربط ويأذن كل انت المقصود البيان الثاني لكون النفع مخصص من وجه ان نقول لأنه خرج من الآيات أن يعني اتباع الظن ماذا خرج البين بالدليل الخاص خرج البين قال البين دليل خاص إجا على انه ماذا؟ البينة رواية مصحف ابن صدق. رواية مصحف ابن صدق تجد في مباحث الكبار والشباب دلت على ماذا؟ حجية البين فصل. فاذا خرجت البينة راح يطلع عندنا جهة خصوص وجهة عموم. جهة الخصوص اننا حكنا على كبار الظن مختصة ديما بغير البينة ولا تعم البينة. جهة العموم ماذا؟ انها عامل كل بينة سواء خبر غير البينة خبر عادل واحد هذا المهم كله كل ساعة كل هذا المهم او غير خبر العادل الواحد هاي كان. نجي الان اي من تلك المفهوم مفهوم جهة الخصوص فيه على وزن جهة العموم هنا مختصا بينا في خبر العادل. جهة العموم هنا بالسنة سواء كان خبر عادل واحد او غيره من شهرة جهة الطيان او غيره انا جهة الخصوص في خبر العادل. وجهة العموم ما هي؟ انه سواء انضم عليه غير ام لا يحضر كان بينا ام لا يتعارض الوين في خبر العادل الواحد الذي لم ينضم اليه غيره. مفهوم ذو الحجة اثناء عن بعض ليس ذو الحجة فيثبت بذلك على ان خبر العادل الواحد اصلا ليس بحجة. وهذه ضغنة هذا كل شيء ضغنة هذا انه صار خبر العادل اصلا ليس بحجة اذا لم ينضم اليه خبر عادل هذا. لذلك يقول واما من جهة هذا البيان الثاني لكون النساء مخصص من وجه واما من جهة اختصاصها اختصاص الايات بغير البينة العادلة وامثال البينة عامة في خشوة حيث المهمة البينة عادلة وامثال مثل كثير هناك شغل ليش مما خرج عن تلك الايات طبعا لانه خرج عن تلك الايات كلمة البينة او قال بعد خرج ابونا فتوى وبعد ما ادري شنو حتى المهم فيك البينة يا اخي اما الدار كان شوف شلون بقية مطيها الشيخ الواي ترى مصطفى نص النص طبعا ما مبين لك شلون صغير النصف هو جهة التشوش هنا ولا لا شك كان مبينة كان بسيط. طب الان نجي ماذا الى الجواب. شوف الجواب شنو شنو نقول انت حضرة جنابة قلت بانه جهة هكذا الخصوص في الجواب الله تكتبه ما في شيء ان شاء الله قلت بانه جهة الخصوص نولد جهة خصوص في من نولد جهة خصوص في الايات الناهية عن اتباع الظن. اذا ولدنا جهة خصوص هنا راح تصير جهة عمومية احنا كفي المفروض جهة الخصوص اللي بيولدناها شنو هي؟ انه ان هي مختصة بغير البينة. انا اقول صحيح هذا جهة الخصوص لكن هذه جهة الخصوص ما تولي جهة عمومية احنا كفي. يعني بعبارة اخرى اذا عندنا دليل عام مثل ما ان الظن لا يغني من الحق شيئا وشان عندك دليلان خاصان نسبة الى ذلك العام اخص مطلقا مو خصوص مطلقا مثل ما هو بدعين عندنا دليل عام هاي النقطة اللي رجعنا انتفقتها لانه بل عندنا دليل عام ان الظن لا يغني من الحق هذا دليل عام. يوجد عندنا دليلان خاصة وين الدليلان خاصة؟ أخذ مطلق القواعد واحد يقول منها الصواب يقول البينة ليست لا أقول بينة حج هذا أخذ مطلق من مين؟ من إن صرنا لا يغني من الحق وعندنا خاصة يعني منها الصواب شي يقول خبر العادل حجة من تعرف الله أترجع قيس كل واحد قيس هذا الدليل الخاص ايمن الى الحق هو فيه هذا الدليل الخاص ايمن الى الحق اين اسم الذي تشوفه انا خصوص مطلق يوم الوجه تشوفه خصوص مطلق يا اخي ليش ليش مطلق لانه الدليل العام شي يقول كل ظن ليس بحج هذا شي يقول هذا الخاص الاول شي يقول الخاص الاول يقول الخاص الاول لا الخاص الاول ذاك من ذاك الصوت بالي شي يقول يقول البينة حجة. هذا أخص مين؟ أخص من هم خصوص مطلق وعن وانو من واجب عن مطلق لأن هذا جهاز عموم ما أقول أخص مطلق عنه. وهكذا الدليل الثاني الآن شيكو الآن شيكو كل ظن ليس بحجة. الخاصة الثاني شيكو خبر العادلي حجة. هذا أخص مطلق لمين؟ يعني مو من وجه. فأنت شلون ردت خلع عرض الله شلون ردت تسوي النسبة عموم وخصوص من وجه عام خصصت العام أولا بما خصصت الخاص الأول أو بعد ما خصصت لما ردت تلاحظ النسبة بين وبين بين العام الفوقاني إن ظن لا يغني من الحق شيئا وبين الخاص الثاني لاحظت النسبة بعد التخصيص مع أن المناسب ملاحظة النسبة ماذا؟ قبل التخصيص. أنت لاحظت النسبة بعد التخصيص يعني شو لاحظت النسبة؟ يعني أول تسوية خصصت العام بما بالخاص الأول لما خصصت شنو صارت النتيجة العام صارت نتيجة كل ظن غير البين ليس بعد ما خصصت بالشكل لاحظت هذا العام بعد ما خصصت ويا من لاحظته ويا الخاصة الثاني. الخاصة الثاني شنو هو؟ هو خبر العادل حجة. صحيح هذا انت تلاحظ صحيح النسبة راح تصير عموم خصوص من وقت بالشكل الذي انت عبر جنابك بينت. لكن الصحيح يا اخي لما نريد نقيس العام المن نقيسه المن نقيسه الى الخاص الثاني لابد نقيسه قبل ما نخصص بيما بالخاص الاول. اذا لا قبل ما نخصص بالخاص الاول النسبة شو هي؟ عموم الخصوص مطلق. فيصير الخاص الثاني همات مخصص المن للعام. أما ليش إذا واحد سأل ليش يسمح وليش يجب وليش نلاحظ النسبة ماذا راح قبل التخصيص مو بعد التخصيص؟ أقول يا أخي مهمة ذني ثنينات أخص مطلقا يا ولا ذني ثنينات أخص مطلقا من مية من العام اللي فوق. المناسب ماذا راح سند العجل نخصص العام ديما بالسنين وليش أول تخصص بهذا وضعك ساكت فأول تخصص ماذا إذاك ولاحظ النسبة مأتبه بلا مرتح يعني هو المفروض عام حدنه وذنك يا أخي مخصصات برأسا ماذا يجن ويخصصا ماذا العام. فلا معنى لأن اللاحظ النسبة بالشكل اللي ذكر وهذا بحث يا أخي هذا اللي سبقينته أن اللاحظ النسبة قبل التخصيص من لاحظ النسبة شوكي فهذا يسمونه بحث انقلاب النسبة بحث انقلاب انقلاب النسبة وهو هذا معنى بحث انقلاب. وهذا يجي في بنوية هذا في هذا من الأبحاث المهمة بالي لأن كثير من واجب عام وله ماذا دليلان أخص منه. فإذا أردنا نسوي ماذا نبني على أن نلاحظ النسبة الجديدة يعني بعد التخصيص راح يتغير الموقف. أما لو ردنا نلاحظ النسبة قبل التخصيص قبل الانقلاب فالمقصود إذن هذا بعد انقلاب النسبة يجي كل تصر بسائل في مرحلة التعادل والتراجع هناك هناك بحث انقلاب النسبة يأتي وفي الجزء الثاني كذلك بالي موجود هذا ومثاله ومثاله مثال غير هذا المثال. إذا إجاب دليل قال أكرم هو الشيخ ينزل عنه هو معدي فرق الشيخ هو ينزل دليل يقول أكرم العلماء هذا الدليل عام وخاص. إجاك بعدين دليلان خاصة الدليل الخاص الأول من مصرف الأولي شي يقول لا تكرم فساق النحاة أو النحاة الفساق. هذا قبل ما أنتقل للخاص الثاني هذا النسب سوي العام أي نسبة النسب سوي الماذا العام أي نسبة عموم وخصوص أو تسقط بعد نقول من وجه مطلق. قول مطلق. ليش؟ ليش مطلق؟ لأجل على أنه مطلق وش المعنى؟ يعني موجبة كلية منها صور؟ وما موجبة كلية ماذا منها صور؟ تقول هج كل عالم كل فاسد نحوي. لا نتكلم عين الحكم عين الموضوع بس لما نريد نلاحظ النسبة عن فصل الطبقة ومن وجه الحكم أعمال الشغل دي ناحقة الموضوع كل فاسد نحوي عالم وليس كل عالم فاسق نحو كذا للنسبة هاي شنو عموم وخصوص ماذا مطلق المناسب شنو نخصص ماذا نخصص ماذا نخصص العام بما نخصصه هذا صح النتيجة شنو تصير كل عالم اكرمه الا منه النحو اذا كان فعل نحو الفعل هاي كل اجانا بعدين خاص ثاني اشكال قال كل فاسق نذكر نحو او غير نحو كل فاسق نذكر هذا يا اخي نفسه ويا من ويا العام اي نفسه ويا العام ويا العام انت لابد تسألني وشيخنا ويا العام قبل تخصيصه بالخاص الاول لو بعده اقول لك مرة هذا يعافي ايجي اول اذا قبل تخصيصه بالخاص الاول النسبة شنو ومخصص مطلق ليش لانه ذاك شي يقول ذاك يقول اكرم كل عالمين هذا شنو شي يقول يقول لا تكرم العلماء انا اول اذا شنو قايل لا تكرم الفساق اشتباهك لا تكرم العلماء العلماء جيبة الفساق النسبة عن خصوص مطلق يا اخي لان كل عالم فاسق عالم وليس كل عالم هو عالم النسبة عن خصوص بينما فاذا لاحظ من النسبة اللي هي قبل التخصيص فالمناسب العام بما نخصصه كما خصصنا بالخاص الاول بيكون نخصصه بما الخاص الثاني فالنتيجة في الرسالة العملية ايش راح نكتب راح نكتب مسألته كل عالم يجب اكرامه الا ماذا الا النحوي الفاسد الا وكل عالم ايش راح يصير اذا مثلي قبل ذلك تجيبه راسا نجيب ماذا عرضا نقول كل عالم يجب اكرامه الا عالم فاسد ما شافوا بيه النتيجه نفس النتيجه شنو تصير بعد هذا اذا لاحظ النسبه ماذا قبل التخصيص اما اذا لاحظ النسبه ماذا بعد التخصيص بالنسبة يعني خصوص عموم وخصوص ماذا من وجه الصيد ليش لأن ذات العام شي يقول كل عالم الكرمة إلا منه إلا إلا منه إلا الفاسق النحوي وهذا شنو شي يقول هذا هذا شي يقول يقول كل فاسق كل عالم فاسق الكرمة سواء كان هذا الفاسق نحوي أو كان ماذا غير نحوي فجهة العموم فيه ماذا انه سواء كان نحوي او لم يكن نحوي جهة الخصوص فيه ماذا خصوص الفاسق يتعرضن وين وان يتعرضن في الفاسق غير النحوي والنحوي النحوي في نقطة متفقات على انه لا يجوز اكرام يتعرضن وين في الفاسق ماذا غير النحوي العام شي يقول كرمان لا انا العام شو اقوله اكرم كل عالم الا الفاسق النحوي هذا مو نحوي كرمان ذاك شي يقول يقول لا اذكر من انا اقول كل فاسق لا اذكر فاذا يا اخي شوف تغير الموقف بين ما اذا ماذا اللاحظ النسبة بعد التخصيص او اللاحظ النسبة ماذا قبل التخصيص والصحيح وان اللاحظ النسبة متى قبل التخصيص فاذا لاحظ النسبة ماذا قبل التخصيص فهذا البيان الثاني لا طبيعون هذا يحتاج الى 15 دورة اخت 10 ان شاء الله الحمد لله رب العالمين.